الجزء التاسع أونتي. ستون كشتالا وإلا فلتنصرف، فليس لك بضاعة عندنا. وقف الشاب يتأمل وجه مرام، والتي كانت تبدو ظاهرة عن الفتيات حولها، ليس بسبب لون بشرتها المختلف، ولكن لأنها كانت تبكي وتحاول جذب أي قطعة قماش لتغطي جسدها، حتى أنها شقت وسادة حريرية واستخدمت كسوتها كغطاء لكتفها، لكنهم جذبوه منها ونهاروها أكثر من مرة. 70 كشتالا، بل 50 كشتالا فقط. مر أنس من أمامها، كان هو وكلودا يهرولان خلف أشرية، وجميعهم يتلفت باحثا عن اللصوص هنا وهناك. ظهر وجه قبيح لأحدهم من بين الزحام، ورفع رأسه يفتش بين الوجوه عن أنس دون أن يراه الأخير. فعلم أنس للتو أنه مطلوب في القصر بالفعل، فقد أخبر الملك رجاله أن من يأتيه برأس أنس سينال جائزة قيمة. دلف أنس وكلودا وسط الحشود التي كانت تلتف حول الفتيات، يقلبن في وجوههن وأجسادهن بإهانة ليشتروهن. كانت مرام تضرب كل يد تمتد إليها. رأت أنس وحول عنقه القلادة التي أعطاها له جده، وكانت جدتها قد أعطتها قلادة تشبهها، فأدركت أنه هو. التفتت حين ناداه شاب آخر لم تر وجهه جيدا، وكان كلودا الذي صاح باسم أنس وسط السوق، فتأكدت أنه هو. كان قد ابتعد فلم يسمع صوتها الضعيف، فانحنت وحملت حجرا صغيرا من على الأرض تحت قدميها وقذفته به. التفت ومر عليها دون أن يتوقف أمام وجهها، كان مشمئزا من جمع الفتيات بملابسهن العارية. انحنت مرة أخرى وحملت حجرا أكبر حجما وقذفته فأصاب رأسه. التفت نحوها متألما، التقت عيناهما، وجد أمامه فتاة جميلة وفاتنة وترتدي ثوبا سافرا من الحرير، فأجفل ثم صرف نظره عنها، فقذفته بحجر آخر على رأسه، فانحنى وتناوله ونظر إليها بغضب وتصميم ورماها به فأصابها في عينها فصرخت ألما، ثم حاولت أن تنادي عليه وقالت بصوت ابتلعته ضوضاء الحشد حولها: اشتريني، أرجوك ادفع ثمني، لا تتركني. لم يسمعها، فحاولت أن تترك مكانها وتلحق به، فصدها ذراع غليظ لأحد الحراس الذين كانوا يحيطون بهن. عادت لمكانها وكانت عينها تؤلمها بشدة. اختفى أنس بين جموع البشر في السوق، وعادت تقف كالقط الغاضب تغرز مخالبها في كل يد تمتد لتمسك بها. كانت معركة شرسة تدور بينها وبين زبائن التاجر، حتى على صوت الخيول أفسح الناس فرجة بينهم، فترجل أحدهم عن حصانه ومر بين الصفوف حتى وصل إلى التاجر الذي انحنى ليحييه بإجلال. وقف شاب قوي البنية، له حضور قوي، عليه ملابس تليق بالأمراء. مر على وجوه الفتيات بعينيه اليقظتين وتفحص نظراتهن بإمعان. اختار 3 فتيات بارعات الجمال وجريئات لا يستحين من عرض أنفسهن، وعلى عكس المتوقع دوما حيث كان لا يختار المنكسرات مثلها، جذبت مرام انتباهه حيث كانت تمزق النمارق الحريرية التي كان من المفترض أن تجلس عليها وتستند كباقي الفتيات، لكنها كانت تشقها وتغطي جسدها بقماشها ودموعها تسيل على وجنتيها. كانت ترتجف عندما اقترب منها، ثم أشار عليها وعلى الفتيات 3، ثم ألقى بكيس ممتلئ بالنقود للتاجر الذي تغيرت ملامحه عندما أمسك المال وطرب لصوت خشخشته داخل الكيس. دفع الفتيات بقسوة خلف الشاب الذي التفت عندما صرخت مرام، عندما جذبوا الخرق الحريرية الممزقة التي كانت تغطي بها جسدها، وخلع وشاحا كان يرتديه فوق قميصه ولفها به فستر جسدها الضئيل كله، فرفعته بحياء على رأسها. كان لديه بقايا خير وإن كانت قليلة، وأخيرا وجدت من يسترها. سارت خلفه مع الفتيات حتى خرجوا من السوق، عاد لحصانه وأشار لأحد رجاله الذي حملهن في عربة مغطاة تجرها الخيول إلى هناك، حيث قصر الملك كمشاق والأميرة نبرة. كان حليم يزور السوق من آن لآخر ليشتري الإماء من النساء ويهدي لكمشاق أجملهن حتى يرضيه ويكسب وده، ويدفع بعضهن للخدمة في مطبخ القصر حيث ينعمن بخيرات الملك والملكة. إشفاقا عليهن. كان لديه مزيج من الخير والشر يموج في نفسه المضطربة بحب نمرة الذي يطغى عليه ويفطر فؤاده. كان حريم يتفادى شراء الفتيات على شكلة مرام، لكنها على ضعف بنيتها كانت جميلة الوجه، فحازت على انتباهه بما كانت تفعله، فرق لحالها وتعجب لأمرها. أريد أن أعمل بمطبخ القصر، قالتها مرام بتصميم وهي تتوجع وتضع كفها على عينها التي تورمت بعد أن قذفها أنس بحجارة أصابتها فيها. كانت تقف أمام المسؤولة عن شؤون قصر الملك كمشاق الذي يتوسط أكبر قرى مملكة الجنوب، تلك القرية التي على أطرافها يعيش كلودا، حيث يستضيف أنس الذي كان مصير كتابه مجهولا حتى تلك اللحظة. صرخت المسؤولة وعنفت مرام ونهرتها وأمرت بضمها لجوار الملك. سمعتها الأميرة أونتي التي كانت تتسلل من جناح الختم في ثياب جارية من جواريها لتلتقي بحبيبها في البستان. كانت تقف خلف عمود عريض يتوسط الساحة وتخفي وجهها بطرف غطاء رأسها الحريري عندما تناهى إلى سمعها صوت بكاء مرام. انصرفت المسؤولة ومعها الجواري وتركنا مرام وحدها تبكي. كانت تسير تجاه بوابة القصر عندما جذبتها الأميرة أونتي نحوها وسألتها هامسة، ولم يظهر لمرام منها سوى عينيها الكحيلتين وبشرتها السمراء. ما اسمك؟ مرام. لا تخافي يا مرام، ستطلبك الأميرة أنتي وتضمك إلى جوارها، فكفك في دموعك ولا تحزني. ثم انصرفت تلك الأميرة التي تختلف في طباعها عن شقيقتها نبرة وشقيقها الملك كمشاق دون أن تكشف لمرام عن شخصيتها، وهرولت على عجل وانسلت بين أشجار البستان المحيط بالقصر. كفكفت مرام دموعها وتكورت وسكنت تنتظر وتترقب وتفكر في حالها وما آلت إليه. مولاي الملك كمشاق، قالها أحد الحراس بإجلال وهو ينحني أمام الملك باسطا ذراعيه باستعراض. هز الملك رأسه وبعينيه استقرت نظرة ساخرة ملأها الكبر والاستعلاء، فقد كان يتلذذ بمراقبة حاشيته وهم يعاملونه بتلك الطريقة. قال بصوت رخيم وهو يلتقم حبات العنب في فمه من يد جاريته الحسناء، ما الجديد؟ وصل أحدهم يزعم أنه حصل على كتاب لأحد المحاربين ويقول أنهم أسروه في الغابة. اعتدل الملك في جلسته حيث استيقظت كل جوارحه ورفع يده بإيماءة تعني أن أدخله في الحال. كان كمشاق قد فاز بعدة جولات مع هؤلاء المحاربين، ما زال يعزز عرشه ومملكته بنشر بعض المعتقدات التي تخدم كيانه. كانت نصيحة الكهان له أن يقتنص كل فرصة ليمنع هؤلاء المحاربين من استرداد تلك الكتب التي يزعمون أنها لهم. لا سبيل إلا مراقبة المحاربين، فهم وحدهم يمرون من مكان لآخر. أما أهل القصرين، قصر الحوراء وقصر كمشاق، لا يجرؤ أي منهما على دخول الغابة، ولم يصل أحدهم إلى المكتبة العظيمة التي تقع خلف الجبال. أمجاد عظيمة تسطر هناك، تاريخ يضم أسماء من منحوا البشرية الكثير من التجارب والعلوم والفنون والقصص من بلاد شتى ومن جنسيات مختلفة. أما كمشاق ولأنه من أصل نوبي عريق، فكان يهتم بتلك الكتب التي تحكي قصص الأمير أواوا. وأخيرا ستتلقى الحوراء ضربة تهز عرشها، يستطيع الآن أن يأمر أحد الكهان باستلام الكتاب لتملأ صفحاته بما يرضي نفسه ويرضيه ويعزز كيانه وسلطته ويخلد اسمه. صرف الجواري وجلس يعدل ثيابه الفاخرة، دلف كبير اللصوص ومعه رفاقه. كانت رائحة القذارة تفوح منهم، انحنوا في إذلال أمامه وقال كبيرهم، مولاي الملك جئناك بهدية، إن كانت كما تزعم فلك جائزة كبيرة. ابتسم فأسقطت ابتسامته اللثامة عن أسنان صفراء حفتها القذارة من أعلاها وأسفلها، وقال بصوت أجش متحشرج، هذا كتاب لأحد المحاربين عثرنا عليه في الغابة وهو في طريقه إليكم. تناول كمشاق الكتاب منه وقلب صفحاته الخالية، راوده شعور بالإطمئنان عندما تأكد أن الكتاب لم يطلق صراح كلمة واحدة. ما زال أمامه فرصة كبيرة، رفع رأسه ونظر لكبير اللصوص بإزدراء وسأله، وأين هو المحارب؟ سنحضره يا مولاي، ولكن ماذا؟ نطمع في سخائك وكرمك، ولا أظنك ستبخل علينا، أليس كذلك؟ قهقه الملك وانتفض وانتفش ورشقه بنظرة أوقعت الرعب في نفسه، ثم قال، أحضره أولا ثم أرني وجهك هذا مرة أخرى. ثم أردف وهو يثقبه بنظرة أخرى وقعت حيث وقعت الأولى، فتراجع كبير اللصوص مرتبكا إثرها. وسيبقى الكتاب هنا حتى تعود به بخطى مترددة ونفس غاضبة ودماء تغلي ونظرات متقدة. انصرف اللصوص عائدين إلى حيث تركوا أنس وكلودا في صحبة ثلاثة منهم لابد أن يعودوا بهم للملك كمشاق، والذي كان يتأمل غلاف الكتاب ويقرأ عنوانه في فضول. إيكادوني، لابد أن يكون هذا الحب لي وحدي، فليحبني الجميع. تعالي هيا أيتها الكسولة. ماذا تريدين؟ طلبتك الأميرة أونتي لتكوني خادمتها الشخصية. أنت محظوظة يا فتاة، لولا عينك المتورمة تلك لكنت الآن بين يدي الملك كمشاق. لقد أنقذتك الأميرة. وقعت كلماتها بضحكة خبيثة. كانت مرام تضغط على ذراعها حيث قرستها المسؤولة وهي تجذبها من ذراعها. سارت وراءها بهدوء تجاه جناح الأميرة أونتي وهي تحبس دموعها. أصابها الكثير من الضرب والقرص منذ خرجت من بيت العجوز ناردين في الغابة. لم تعتد على تلك العدوانية ولم تتعرض لها خلال رحلتها مع كتابها هيلا. كان الأمر هادئا رغم مرور أبطال قصتها ببعض المصاعب. منذ ظهور أنس هذا انقلبت الأمور كلها شقاء. أطرقت في حزن، لكنها حين تذكرت أن ورم عينها أنقذها من أجنع البلاء اطمأنت وعلمت أن لطف الله الخفي لا تجزع معه القلوب. وصلت أخيرا حيث كانت الأميرة تقف في شرفتها وتتأمل القمر في السماء. التفتت حين دخل عليها وابتسمت بلطف، وفور أن انصرفت المسؤولة أسرعت تجاه مرام ووضعت يدها بحنان على كتفها وقالت: هل أنت بخير؟ بخير يا مولاتي. التفتت إليها أونتي وقالت بإشفاق: افتحي هذا الصندوق وتخيري ما ترينه مناسبا لك من الملابس التي فيه. أسرعت مرام التي كانت لا تزال تتلحف بوشاح حليم الذي لفها به عندما اشتراها من السوق. تعجبت مرام، فالثياب في الصندوق لا تناسب الأميرة ولا تشبه الرداء الذي ترتديه. آثرت الصمت وسحبت رداء طويل الأكمام وسروالا واسعا وارتدتهما في الحال، وخلعت الملابس الخليعة التي كانت عليها. تذكرت نظرة أنس لها في السوق فأصابها الحزن. ذلك الشاب ظنها فتاة سيئة. أمسكت بطرف الوشاح الذي كان عليها وبدأت تمسح الأصباغ على وجهها. فالتفتت الأميرة أونتي وضحكت وهي تراقبها وقالت: أليس هذا وشاح حليم؟ نعم هو، سترني به وأنا في السوق. لاحت على وجه الأميرة ابتسامة وهي تقول: كم هو شهم، لابد أنه رقى لحالك. عجيب أمر حليم هذا، يتقلب بين حالتين وكأن النهار والليل يتعاقبان فيه. ماذا تعنين؟ أحيانا يكون طيبا وحنونا وأحيانا يكون غليظا فظا. أتعلمين، لو رآك تمسحين الأصباغ به لعقبك في الحال. تنهدت مرام وقالت: ما أنا فيه هو عقاب بالفعل، ليتني لم أكن يوما أنثى. لما تقولين هذا؟ أجبروني على ما لا طاقة لي به، خلعوا حجابي، مزقوا حيائي، هتكوا ستري، ليتني كنت رجلا. وخرطت تبكي بنشيج مسموع. فرقت أونتي لحالها وجلست بجوارها تهدئ من روعها، ثم سألتها عن قصتها. فصمتت مرام هنيهة وفكرت هل من الصواب أن تعرف الأميرة بقصتها أم لا. فضلت أن تكتم أمر كونها محاربة واستأنفت البكاء وكأنها لا تقدر على الكلام، حتى ملت الأميرة وعادت لشرفتها تتأمل القمر في السماء. كانت أونتي ساهمة تفكر في حبيبها، تطرق طويلا وتغرق في أحلام يقظتها حتى أنها لا تشعر بمن حولها. أدركت مرام أن وراء تلك الأميرة سرا ما، فقررت أن تتجلد وتتصبر لعلها تعينها على الهروب من ذاك القصر. كانت عيناها تؤلمها بشدة، بدأ جفنها يزرق وبرز قليلا. تذكرت كيف كان أنس ينظر إليها وهو يصوب الحجر تجاهها، فاعتصر الحزن قلبها وغضبت منه. همست لنفسها وهي تعدل وسادتها لتنام: أيظنني بغيا تناديه؟ يوما ما سأنتقم من هذا المحارب الأحمق والمغرور. مرام استيقظي. همست الأميرة أونتي في أذنها فانتصبت جالسة وبدأت تفرك عينيها. اعتادت على الاستيقاظ في مكان يختلف عن بيتها الذي ولدت فيه. اشتاقت لغرفتها وأمها، كادت تنسى سريرها وأشياءها الخاصة. التفتت فرأت الأميرة أونتي وقد ارتدت ملابسا بسيطة لا تليق بها كأميرة، سحبتها من يدها وهمست قبل أن يخرج من جناح الأميرة الخاص بها. مرام، اخترتك لأني أدركت من اللحظة الأولى أنك لست من ذلك النوع من الفتيات الذي يبحث عنه أخي كمشاق وغيره، وأشعر أنك لست من هذا المكان. ثم صمتت برهة وعبرت على ملامح مرام سريعا. كانت طريقة مرام في الكلام عندما رأتها أول مرة وهلعها عندما ذكرت المسؤولة أمر الجواري وما يفعله لإرضاء الملك، ودموعها التي كانت تنساب على وجنتيها توحي بأنها على استعداد أن تفعل أي شيء مقابل أن ينقذها أحدهم من هذا المأزق، رمقتها بثقة وقالت: بقاؤك هنا في جناحي مرهون بإخلاصك لي، فأنا أحتاج لمن تكتم سري وتعينني، فقد سلبوني أفضل جواري عندي ومن كانت تكتم سري، ولطالما أثبت ولاءك لي يا مرام سأحميك من كل رجال القصر. سألتها مرام بتعجب: ولماذا سلبوك جارياتك المخلصة؟ سأخبرك لاحقا، أما الآن فغطي وجهك وسيري خلفي. إلى أين؟ انطلقت أونتي وخلفها مرام تتساءل في نفسها كيف ستستطيع تلك التي سلبت أقرب جواريها أن تحميها. بدأ القلق يستبد بها وأكملت سيرها والوساوس تنهشها. كانت السماء ما زالت شاحبة، لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انسابت بين أشجار البستان وخلفها مرام التي لا تدري أين تذهب بها الأميرة. بعد حين من الوقت وحيث غمر النور المكان بالتدريج وقفتا تحت شجرة تنتظران، وسريعا ما ظهر شاب طويل القامة وقوي البنية. أسرعت تجاهه أونتي، كانت متلهفة لرؤيته للغاية. بدأت تتحدث معه وتتبعه هنا وهناك. بدا لمرام أن الأميرة تحاول جاهدة أن تغريه وتراوده عن نفسه، فاستدارت مرام بانزعاج وكانت في حالة يرثى لها: أي سر هذا؟ وما تلك المصيبة التي أشركتها فيها تلك الأميرة؟ وقفت تعتصر يديها بقلق، جاست بعينيها في السماء تسأل الله ألا يؤاخذها بما يحدث خلف ظهرها. استيقظ أنس وكبحت ثاؤبا وهو يبحث عن كلودا في الغرفة. يبدو أنه خرج من البيت، لم يدم انتظاره له فقد عاد سريعا. كان في حالة من النشاط وكأنه لم يكن بنفس الروح التي كانت تبكي بالسوق أمس وهي منكسرة، وكأنه قد غسل وجهه من الحزن وعاد بسحنة جديدة. مرت ساعة الإفطار سريعا وغادر البيت، حيث انصرف كلودا إلى دكانه بينما فارقه أنس، فقد قرر العودة إلى الغابة، ربما يلتقي بالرمادي هناك ويسأله ما مصير كتابه، أو ربما يعثر على شهاب. كان أنس يسير وعيناه على قمة الجبل يراقب الحلقة الحمراء التي تحيطه. كان الجو باردا والرياح قوية. من آن لآخر كان يقف ويتنصت ويراقب الطريق بحذر. بدأ يقلب كل ما مر به في رأسه، لا يدري بالتحديد كيف ستكون خطوته القادمة. فالعجوز ناردين أخبرته أن يحرص على كتابه ويراقبه من آن لآخر، ولكن أين الكتاب الآن؟ سكنت الرياح وغمرته موجة من الدفء وهو يسير. لم يتخيل يوما أنه سيبتعد عن أسرته بتلك الطريقة، لم يخطر بباله أنه سيكون يوما وحيدا في عالم لا يعرف عنه أي شيء. ظهر شهاب أمامه فجأة كما لو كان شبحا، حياه بحبور ودعاه لبيته. لم يتوقف أنس عن الأسئلة منذ أن رأته عيناه. أخبره أن الكتاب قد سرق منه، أخبره بأمر كلودا وأشريا والصغيرة. أنصت إليه شهاب ثم طمأنه وأخبره أن الكتاب سيجده كما وجده في المرة الأولى. سار معا على طريق معشوشبة طويلة، أطل بيت شهاب في نهايته فتهلل وجه أنس، فالبيت يبدو مختلفا عن كل ما شاهده منذ وصوله، فهو أقرب لعالمه الذي نشأ فيه وبعد عن تلك الأعاجيب التي يراها ويعيشها الآن. بدا شهاب سعيدا ومرحا مع بناته الثلاثة، حتى زوجته بدت في حالة رائعة، وجه مشرق عليه مسحة طيبة وقسمات تنم عن نفس مطمئنة. كانت البنات ملتصقات بأبيهن، واحدة تحضن ساقه اليسرى وكانت أقصرهن قامة، والأخرى تحتضن جذعه وكانت تبدو كأنها تكبر شقيقتها بعامين، والثالثة كانت تمسك بيده وتلك أكبرهن وأطولهن قامة، نفس الملامح والشعر البني الحريري المجدول في ضفيرتين، حتى ألوان ثيابهن كانت متطابقة وكأنهن نسخة تتكرر وولدت ثلاث مرات في ثلاث أعوام متفرقة. قال شهاب بترحاب شديد: هيا يا أنس، أعدت زوجتي طعاما شهيا، انضم إلينا. فتح شهاب باب البيت واجتاز البهو، ومن خلفه بناته يقفزن حوله ووراءهن أنس. كانت النوافذ كلها مفتوحة، والغرفة تسبح في نور لطيف وتفوح برائحة الطعام. اقتربت زوجة شهاب لتضيف أنس، وكانت قد عدت حساء الخضروات اللذيذ والكثير من الفطائر الشهية. جلس أنس بين بنات شهاب الثلاثة وقد أصابته عدوى السعادة. كانت لديهن كفوف صغيرة وأنامل دقيقة ووجوه جميلة، وأصواتهن الرقيقة وضحكتهن الجزلة جعلت الابتسامة لا تفارق وجهها. التفتت إليه أكبرهن وسألت: ما اسمك؟ أنس. وأنت؟ جمانة. اسمك جميل. ثم التفتت لشقيقتها وقالت بحماس شديد وهي تشير إليهما بسبابتها: هذه أختي جميلة وتلك أختي جويرية، نحن الشقيقات الثلاثة جين، هل أنت صديق لأبي؟ ضحك أنس وقد أعجبته طريقتها في تقديم نفسها وشقيقتيها له، وقال: أظن ذلك. ابتسم شهاب وقال بود: هو صديقي طبعا يا جمانة. جذبته ابنته الصغرى من قميصه وقالت بكسل: أبي لا تغب عن البيت كما فعلت هذه المرة، طال غيابك كثيرا، أنا أحبك يا أبي. ضم شهاب ابنته إليه وغمره شعور لا نهائي بالعرفان، طلعته بعذوبة ثم كبحت ثاؤبا ووضعت رأسها على كتفه واستلمت للنعاس. بدأ أنس يتناول طعامه والسؤال يدور في رأسه: لماذا كان شهاب غائبا عن بيته في الفترة الماضية؟ توقع شهاب ما يدور في رأسه فقال باهتمام: خلال الفترة الماضية كنت أراقب محاربة لحمايتها. ولماذا كنت تحميها؟ لأن هناك كتابا جديدا كان يولد على يديها، خشيت أن تتعرض للخطر، كنت أتدخل بطريقة خاصة. تبادل شهاب وزوجته النظرات عندما سألهما أنس بهدوء: لماذا لا تشبهون أهل النوبة؟ أنت وزوجتك وبناتك تختلفون في الملامح ولون البشرة. لاح ابتسامة على شفتي شهاب وهو يقول: وماذا لاحظت أيضا؟ الملابس، تختلفون عن بعضكم البعض رغم أنكم في مملكة واحدة، ويبدو لي التناغم بينكم جليا لأن هناك تباينا من نوع ما، كل قرية تختلف عن الأخرى. تبادل شهاب وزوجته نظرات أخرى تشي بالكثير، ولم يعلقا على ملاحظات أنس الذي أنهى تناول الحساء وشعر بالنعاس يداهمه. تخدر جسده وكأنه قد تناول للتو منوما. طلب من شهاب أن يسمح له بالنوم لأنه يشعر بالإرهاق الشديد، فقاده فورا إلى غرفة أخرى، فقيلولة بسيطة قد تفيده الآن. هز أنس رأسه ثم استلقى على الفراش متعبا، وظل يحملق في سقف الغرفة ويده على الحقيبة بجواره وكأنه يخشى أن يفقدها. ومضت ساعات نام فيها نوما عميقا، ثم استيقظ ليجد نفسه تحت ظل شجرة وضوء الشمس الضعيف يتلاعب أمامه، وثب مذعورا: أين شهاب وزوجته وبناته وأين البيت؟ هز رأسه ووقف حائرا، هل يكمل الطريق إلى الجبل أم يعود للقرية؟ كانت تلك اللحظات التي قضاها وحيدا تحت الشجرة من أصعب اللحظات التي قضاها منذ وصوله. كان يشعر أن رأسه يضج بالتساؤلات، وكان أكثر الأسئلة ترددا في رأسه: كيف سيسترد كتابه؟ قرر أنس أن يعود إلى القرية، ومر على كلودا في دكانه، والذي أخبره أن زوجة عمه أرسلت إليهما ابنتها أشريا لتوصيهما أن يمر عليهم في الدار لتناول طعام الغداء.